هلا هلا بجمهور الكبير اللي اجى وشرف هالحفل الكبير من الأردن الشقيق. نقدم لجمهورنا المطرب ابن مصر الأصيل، ابن الفراعنة وابن النيل، الفنان رشاد عبد العال. يا ليلي يا عيني يا ليل يلي هواكم قدر من قلكم تبنى ونروح لفين منكم إذا كنتوا مكتوبنا ومين يكون بعدكم عز الشتاء تبنى ومين يكون بعدكم عز الشتاء تبنى والله لو عشتكم بإيدينا لاخترناه والله والله لو عشتكم بإيدينا لاخترناه وإن كنا نقدر نتوب كان من زمان